وغليظ، وأبي أبي إخوتي، إنني أريد أن نتدبر معا قول الله جل جلاله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. الله الكريم الودود الرحيم اللطيف الحليم، الله الله البر التواب الرحيم الكريم. رغم أن الإنسان بكل هذه الذنوب والمعاصي، بكل هذه العداوات والغفلات، الله يكلأه ويحيطه بعنايته ورعايته، الله يحفظه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. رغم أنهم معرضون عن ذكر ربهم، إلا أن الله يكلأهم ويحفظهم ويعتني بهم. ليست هناك آلهة تمنعك، تلكم الآلهة الأخرى لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. الله يكلأك بالليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل شيء بقدر. مهما تكلمنا عن كيد الشيطان وخطورته وكيد النفس والجان وشياطين الإنس والشهوات والأهواء، رغم كل هذا، كل هذا لا يكون إلا بقدر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله. الله قدر لك قدرا، وقدر لك ملائكة ومؤمنين من الجن يدفعون عنك الأذى. هتحبوا امتى؟ هتحب ربنا امتى؟ هتراقب ربنا امتى؟ هتتأمل نعم ربنا دي عليك وتنشغل بشكرها امتى؟ هتبطل معاصي امتى؟ هتبطل ذنوب امتى؟ هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ هتفوق امتى؟ وطالما ان احنا في دعوة للروقان، فالسؤال: هتروق امتى؟ اخوتي أنا والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أريد أن نلخص موضوعنا الليلة وبسرعة شديدة. أصل الموضوع السير إلى الله، ثم ذكرنا أن في الطريق إلى الله عز وجل احنا وقفنا على البوابة وتبنا وحضرنا الركوبة اللي هي القلب، وبدأنا نمشي لربنا، وإن خلي بالك في قطاع طرق في الطريق، في عوائق، فذكرنا بعضها ثم ذكرنا منها كيد الشيطان. الشيطان يريد أن يدخلك جهنم، ده هدف رئيس. آخر كلام لنا، نحن قلنا أن الشيطان عايز يدركك في عقبة من 7 عقبات. واحد الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يبقى الشيطان يريدك أن تكفر، والتخلص من هذه العقبة ببصيرة الهداية. وأنا هستعجل مؤقتا الليلة وأدي علاج واحد دلوقتي عشان عقبة الكفر دي بالذات، عقبة الشك والوسوسة، بتدفع بإيه؟ أن الله جل جلاله في 3 آيات في القرآن ذكر العدو الإنسي والعدو الجني، العدو الإنسي والعدو الجني، الاثنين في 3 آيات في 3 مواضع في القرآن، وفي 3 مواضع الله يأمرك بمعالجة العدو الإنسي بالإحسان، بالإحسان إليه، وبمعالجة العدو الجني بالاستعاذة بالله. تاني وبسرعة ووضح لي أكثر. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله جل جلاله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده العدو الإنسي، لما حد يعاديك، حد يأذيك، حد يضربك، حد يشتمك، حد يهينك، حد يتجنى عليك، حد يأكل مالك، حد يخونك، حد إلى آخره، سامحه، عامله بالحسنى، اكرمه، ما يجراش حاجة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى مع أي عدو إنسي بشري عامله بالحسنى، اكرمه، ارضيه، سامحه، اديله اللي هو عايزه، تنازل. أما العدو الجني في 3 مواضع في القرآن قول يا رب ما تتعاملش مع الجني نهائيا، فيش اي تعامل، فيش اي محاولات يا رب. واما ينزغنك من الشيطان نزغ ها فاستعذ بالله. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. واما ينزغن برضو استعذ بالله. يبقى بتقول لي في عقبة الكفر الشيطان بيوسوس لك بالكفر، استعذ بالله، ما تاخدش وتدي مع الشيطان، ما تردش على الشبهات اللي بيثيرها، ما تردش على القضايا اللي هو بيطرحها عليك، ما تسألش فيها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهت القضية بالنسبة لك تماما. العقبة الثانية بيطلبك في عقبة البدعة، ما هو ما قدرش يكفرك، فيقوم يقول لك ايه ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال يقول ومن كيده انه يشام من نفسه، يجي حواليك كده الشيطان ويشمك انت ريحتك ايه؟ الشيطان ها بيشمك تطلع ايه؟ فاذا وجدك تميل الى العنف والشدة دفعك الى المبالغة والمطاولة والافراط، واذا شم منك رائحة التهاون والاستسهال دفعك الى التفريط والاهمال. الشيطان خبيث يشمك كده، ها ده فتوة وبطل وعامل فيها جدع، طب انفخ فيه، يقول لك اه بالغ كمان زود. عشان كده بيقول لواحد انت كده ما غسلتش ايديك، ويغسل تاني، انت لا لسه ما تغسلش، لا يغسل تاني، هو لقاه كده العيب ده فيه، فعمال ينميه يزوده، ويلاقي واحد تاني ما بيغسلش ايديه بيعمل كده ويطلع يجري يصلي ونص ايديه ما تغسلش. مش مشكلة، ما هو كده يقع الغسل على البعض، فينقله الى البدعة، كده بدعة وكده بدعة، الزيادة بدعة والنقص بدعة. والتخلص من البدعة بنور السنة ومعرفة حقيقة المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين التقليد والاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قلدوني، وإنما قال اتبعوني. الاتباع على بصيرة، عشان كده ربنا قال والذين اتبعوهم بإحسان. حسن الاتباع انك تبقى الاحسان وعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل ما نتكلم عن إحسان لازم تظهر عندك على طول مسألة عينين، تبقى شايف. العينين اللي في القلب اللي هم شايفين دول شايفين سيدنا النبي، عشان كده قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب شفناه ازاي صلى الله عليه وسلم بهذه البصيرة؟ الاحاديث بتنقل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابهام رجله في الصلاة عامل ازاي. تخيل انت بقى ان ابهام رجله كان مستقبل القبلة، شوف الصحابي فضل يبص لابهام رجل النبي وصوابع ايدين النبي. الصحابي بينقل لنا يقول ان كنا بنعرف قراءة النبي في الظهر والعصر في السرية بحركة لحيته كبيرة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كانت تملأ صدره، فاللي وراه شايفها فكانت لحيته بتتحرك كده، اللي وراه شايف لحيته بتتحرك، يبقى الرسول بيقرأ. عشان كده قلنا بالمناسبة الناس اللي بيقفل بقه ويقرأ بالسر من غير ما يفتح بقه ومن غير ما يحرك لسانه لا تصلح، لازم تقول بلسانك من غير ما تطلع صوت او صوت بسيط جدا، لازم الشاهد ينقله للبدعة. البدعة ازاي؟ بنور السنة وحقيقة المتابعة. اذا انت فت الشيطان، اسأل الله ان ينصرنا على الشيطان من الكفر، وفت من البدعة يدركك في الكبائر. نعمل ايه؟ الشيطان وراك، يقولك اسرق، يقول لك خون، يقول لك اذني، الكبائر بقى، الكبائر. والنجاة منها بعصمة الله وتوبة نصوح. اللهم اعصمنا من الزلل، واصلح لنا كل خلل يا رب بعصمة الله. وانما تنال عصمة الله بصدق اللجوء الى الله. انا قلت قبل كده ان الطريق الى الله يحتاج الى هداية وحماية، هداية الى الطريق وحماية في الطريق. اول عنصر في الحماية الصرف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الصرف زي ما قلت لك قبل كده أنت مش بطل ولا فتوة، ده ربنا اللي صرف عنك. لو ربنا سبحانه وتعالى سلط عليك هتضيع. بعصمة الله النجاة أن يعصمك الله. اثنين، وتوبة نصوح، كل ما توبة توب لربنا سبحانه وتعالى. إن لم يصل في الكفر أي البدعة أي الكبائر يحاول يطول في الصغائر، والنجاة من الصغائر بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الناحية. الصغائر دي بقى اللي الشيطان بيلاعب فيها كل الناس، دي حاجة بسيطة، دي حاجة صغيرة، دي سهلة، دي مش مشكلة، دي تعدي. فإذا الإنسان تحرز وتحفظ وداوم على التوبة والاستغفار وانشغل بالحسنات، بقول لكل اللي بيشتكي أنا بتوب وارجع تاني، أتوب وارجع تاني، أتوب وارجع تاني، أعمل إيه؟ بقول له بمنتهى الصراحة والبساطة، أنت مش عايز تتوب، المشكلة فيك. طب أعمل إيه؟ قول لي أعمل إيه؟ زود الحسنات. يعني إيه؟ انشغل. طب قول لي أعمل إيه؟ اقرا كل يوم جزئين ثلاثه قران. قول لي بس انا اقرا جزء، هو ده اللي جاب لك المصايب كلها. انك تقول بس انا اقرا جزء فما بتقراش جزء، قرر انك تقرا جزئين، جزء بالنهار وجزء بالليل. اثنين، اعمل لنفسك كل يوم استغفار 500 مره، مع كل صلاه 100 استغفار، وصلى على النبي ولا اله الا الله واذكار الصباح والمساء، صوم الاثنين والخميس وواظب عليهم، قوم الليل 11 ركعه قبل ما تنام وركعتين قبل اذان الفجر بنص ساعه. هو ده السبيل. هو ده السبيل انك انت تثبت على الايمان. لو ما طالكش في الصغائر، وده نادر بقى، يقول لك توسع في المباحات. تاني بقول اللي الشيطان بيخادعهم ويقول لهم مين يقول ان المصيف حرام؟ انا بقول المصايف حرام، وانت مين يعني عشان تقول؟ انا بقول سيبك مني انا مين، لكن القضية فيه انت تروح هناك يا ترى هتطيع ربنا ولا هتعصي ربنا؟ لا هتطيع ربنا طبعا. شوف هنضحك على بعض يبقى بلاش، انا شوف حد غيري. اما نتكلم بقى بجد وكلام واقعي وبفقه وفهم يبقى تعالى نتفهم بالراحة. الشواطئ دي عليها نسوان عريانين ولا لا؟ لا ما عليهاش يا عم، قلنا نتكلم بصراحة ما عليهاش نساء عراي. قولي لا بينزلوا بالجلبية، لما بينزلوا بالجلبية الجلبية بتحصل لها ايه؟ بيبقى شكلها ايه؟ قولي طب ما اللي ملزق ده ما شايفينه في كل حتة. لا انت شايفه هنا مضطر، لكن بتروح له تشوفه برجليك هو ده الغلط. انت رايح لمكان وانت تعلم يقينا انه يعصى فيه الله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانة مكان، نذرت ان انا اذبح ابل في المكان الفلاني. فقال صلى الله عليه وسلم هل يذبح فيه لصنم؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. يبقى المكان اللي بيعصى فيه لا ما تروحوش، المكان اللي بيشرك فيه بالله ما تروحوش، المكان اللي بتتعدى فيه حدود الله ما تروحوش، ما تقربش منه. قول يعني نموت بقى نفطس بقى في الحر ده؟ لا، ما تعصيش ربنا، انا انهاك ان تعصي الله تماما. هذا هو المطلب، اجعله في حياتي. توسف المباحات، كتر النوم، كتر الاكل، كتر الشرب، كتر الكلام، دي مباحات. الاكل مباح والشرب مباح والنوم مباح والكلام مباح، اذا كان الكلام المباح يعني اللي ما فيش كذب ولا غيبة ولا نميمة. توسع في المباحات نتخلص منه بفقه بصيرة معرفة قدر الطاعات والاستكثار منها. هو انت فاضي عشان توسع في المباحات؟ ان لم يدركه ادركه في الاعمال المفضولة، ان لم يدركه الاخيرة بقى تسليط جنوده عليه بالاذى. وده الموضوع اللي واقفين معاه من المرة اللي فاتت. اذا نجا العبد من جميع مكايد الشيطان لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها احد لنجا منها رسل الله وانبياؤه واكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بانواع الاذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته اجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه واهله بانواع التسليط. ده كلام ابن القيم في المدارج. بيقول ايه ابن القيم؟ بيقول ان الانسان اذا علت مرتبته عند الله، كل ما كان الانسان اقرب لربنا اخلص لربنا، كل ما كان الانسان ابعد عن الذنوب والمعاصي، كل ما الشيطان اتغاظ اتضايق يقوم يعمل ايه الشيطان؟ يسلط على العبد الرباني ده جنوده بانواع الاذى باليد واللسان والقلب. يبقى دي اول حاجة في الدعوة للروقان. اذا لقيت ان اولياء الشيطان بيحاربوك بيتكلموا عنك بيأذوك، اعرف ان انت كده قريب من ربنا. قيل للامام الشافعي: احب اليك ان يمكن الرجل او يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. دي لازم. عشان كده الغلام لما قتل الدابة الراهب قال له ايه؟ انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى. وانك ستبتلى. لازم لازم دي. ادام بقيت احسن عند ربنا لازم الشيطان يسلط عليك اولياء. ابن القيم يقول: وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها. فان العبد كلما جد في الاستقامة انا اسف معلش سامحوني انا غلطان حقكم علي يا رب يعفو عني وعنكم. ينسون عشان يتذكرون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله ان يعافينا واياكم وجميع المسلمين والمسلمات. قلت له عندنا انفلونزا وبلاش النهارده مرضيش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه العقبة لا حيلة له لا حيلة له في التخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة الى الله والقيام له بامره جد العدو في اغراء السفهاء به. كل شوية العدو هيشد الميكروفون مش مشكلة برضو احنا وراه. كلما جد العبد في الاستقامة قل لي طب انت دلوقتي صوتك تعبان وطي صوتك بتزعق ليه؟ ما مش انا اللي بزعق هو كده مش بايدي يعني الحمد لله رب العالمين. كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة الى الله والقيام لله بامره جد العدو في اغراء السفهاء به. يقول لهم اشتموه اضربوه اتبلوا عليه ائذوه اشغلوه عطلوه ابعدوه اذبحوه احرقوه قطعوه. واللي مش فاهم ينشغل بالناس اللي بتأذيه وينسى ربنا. اما اللي فاهم يبص كده ويضحك. الكلاب تعوي والقافلة تسير. ودايما بنقول لما يبقى الواحد كبير مع ربنا مقامه عالي مع ربنا الكلام ده ما يشغلوش. فإن الطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة. السفن الضخمة الطحالب اللي على وش المية ما تعطلهاش ولا تشغلها ولا توقفها. فخليك ضخم ماشي مع ربنا ما تنشغلش. روق بقى روق. يقول ابن القيم فهو في هذه العقبة العبد بقى قد لمس لأمة الحرب. لأمة الحرب يعني العدة ها؟ وأخذ في محاربة العدو لله وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية المراغمة. عبودية ايه بقى؟ المراغمة. المراغمة بترغم الشيطان ولا ينتبه لها الا اولو البصائر التامة. ولا شيء احب الى الله من مراغمة وليه لعدوه. ربنا يحب قوي انك ترغم انف الشيطان في التراب. ربنا بيحب انك انت تنتصر عليه. ربنا بيحب انك تغيظه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب له. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم للمصلي اذا سهى في صلاته سجدتين وقال فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان. الركعة والسجدتين نافلة. وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان انف الشيطان. الشيطان قاعد يلعبك في الصلاة لحد ما نسيت وانا صليت اثنين ولا ثلاثة هما ثلاثة ولا اربعة. فالرسول قال لك ابني على الاقل يبقوا ثلاثة وصلي الرابعة. طب قدر كانوا اربعة كده بقوا خمس. قال لك يبقى الركعة دي نافلة واسجد سجدتين لسه. طب لو كانت هي ثلاثة يبقى الركعة دي كملت صلاتك بقيت كده صح. امال السجدتين دول ايه؟ قال لك ارغاما للشيطان. عشان كده اسمها مراغمة. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد اخذ من الصديقية بسهم وافر. العبودية المراغمة دي عبودية خطيرة جدا. انك ترغم انف الشيطان انك تغيظه انك انت تجعله يحترق. اللي يقوم بهذه العبودية الصديقون، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. هي دي. عشان كده العلماء يقول لك ايه، اذا جاءك الشيطان في صلاتك وقال لك انك ترائي فزدها طولا. انت واقف تصلي فالشيطان قال لك ايوه ايوه انت بترائي عشان الناس يقولوا عليك انت صلاتك حلوة، غيظ الشيطان وطول اكتر، هو عايزك تأثر الصلاة لان خايف لتبقى مرائي. كتير من الناس يشتكي من دي، والكلام كان يوم الاربع في الاخلاص، ان هو رايح يصلي الجماعة الشيطان يجي يقول ايوه عايزين الناس يشوفوك كل صلاة نازل رايح الجامع، ايوه ما تفوتش ولا صلاة. اقول له ايوه جدع مش هسيب ولا صلاة، كل صلاة هنزل الجامع. غيظه، هو عايز يعطلك، عايز يمنعك. اوعى تفكر مرة واحدة في حياتك ان الشيطان بيحبك او عايز ينفعك، الشيطان عايز يضرك. عشان كده الشيطان بيقول لك ايه، البسي حجاب عشان تتجوزي، فانت تقول لا يبقى انا كده مش لابسها لله، او ان زوجك يأمرك بالحجاب او ابوك يأمرك بالحجاب فانت تقولي لا انا ما بلبسوش عشان خاطر حد. غيظ الشيطان والبسيه. يجي الشيطان يقول لها لا انت لابسه النقاب كده وما بتعمليش فيه، فاحسن لك تقلعيه، لا غيظيه واعملي بيه. الشيطان يقول له انت كده ملتحي وبتغلط، فكده اساءة للحية والاصحاب اللحى، احلقها احسن. لا غيظه واحترم نفسك واعمل بيها. وهكذا عبودية المراغمة لما يجي يزيك اعوان الشيطان ما تتغاظش، غيظه وسامحهم. يقولك ده فلان شتمك، الله يسامحه، الله يكرمه، الله يعفو عني وعنه، الله يتوب علي وعليه، الله يهديه، الله يرضى عنه. وكل ما تطول في الدعاء الشيطان عمال يتمرمغ في الارض. عشان كده جاء رجل الى احد السلف وقال فلان قال فيك كذا وكذا، قال والله لأغيظن من سلطه، ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني اسألك ان تعفو عني وعنه وتغفر لي وله وتتوب علي وعليه وتثبتني واياه على الايمان، اللهم اجعلنا في الجنة اخوانا على سر متقابلين، ثم تصدق بصدقة قال اللهم اني اهدي ثوابها اليك. اهو الشيطان دلوقتي انفجر من الغيظ. عبودية المراغمة، هذه العبودية تجعلنا نفهم كيف نتعامل مع الناس. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال باب ترك إثارة الشر على الناس. باب ايه؟ مش سامعك بتقول ايه؟ بتقولي ايه؟ هقول انا، باب ترك إثارة الشر على الناس. انا عايز اسأل سؤال دلوقتي، ايا ترى هل بعض الناس بيحب الشر؟ طب ونقول بعض الناس ليه؟ ما تيجي اكلمك كده مباشرة، انت شرير؟ انت شريرة؟ انت شراني؟ انت بتحب الشر، بتموت في الشر، معجب بالشر. انا نفسي اسأل، هو هل هناك انسان يحب ان يصيب الشر الناس؟ يعني في انسان بيكره الناس تبقى عايشة هادية كده ومبسوطة ومرتاحة، يتضايق يتغاظ يقولك لازم انكد عليهم؟ في ناس كده؟ يا ترى في حد في زماننا في الحياة اللي احنا عايشينها كده بيحب الشر، يحب ان يصيب الناس شر؟ في حد بيفرح لما يصيب الناس شر؟ لما يصيب الناس شر بتفرح، بتتبسط، بتنسجم وتتكيف كده؟ ايوه كده، ايوه كده. سؤال، هل بعض الناس بيستفيد من إثارة الشر على الناس؟ الكلام ده بنلاحظه وانا بوجهه لإخواني، ربنا يكرمهم ويحبهم ويهديني ويهديهم ويتوب علي ويتوب عليهم ويعفو عني ويعفو عنهم يا رب العالمين. كل الناس سواء الصحفيين بتوع الضربات الخبطات الصحفية او بتوع التلفزيون واللقاءات، يا رب اعفو عني وعنهم يا رب. هل إثارة الشر على الناس وإظهار الشر وإخراج الشر ونشر الشر ده لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ عشان ايه؟ هواية؟ في بعض الناس عندهم هواية انه يدور على الشر ويطلعه ويعرضه. هل بعض الناس من مصلحته نشر الشر على الناس؟ هل بعض الناس يتعمد ويتفنن ويبحث كيف يثير الشر على الناس؟ هل إثارة الشر على الناس شهوة؟ شهوة؟ شهوة عند بعض الناس؟ طب بيستفيد ايه؟ مصلحته ايه؟ ديننا دين جميل عظيم، ديننا دين الطهارة. قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أنت بتحب إن النساء تبقى عريانة؟ بتحب إنك بتتابع أخبار الزنا والخيانات؟ أنت بتحب إنك أنت تفشي الأسرار؟ أنت بتحب بتحب ايه؟ بتحب ايه؟ والله ما انا عارف انت بتحب ايه. انا مش مصدق ان في ناس بتحب الشر. دي قضيتنا، قضية إثارة الشر على الناس، كيف نعالجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب قال له لا تزعرهم علينا، ما تسرهمش علينا، ما تخليهمش يعني يتغلوا، لا تزعرهم علينا، ما تفزعهمش، خليهم بعيد عننا. في حد النهاردة بيزعر الكفار علينا؟ يعني رايح يقول لامريكا تعالي اعمل لنا ديمقراطية؟ يعني احنا مالنا ومال الموال ده؟ لكن انا بسأل، في حد النهاردة بيحب ان الشر يثار على بلاد المسلمين؟ ان الكفار يدخلوا بلاد المسلمين؟ في حد بيحب كده؟ حد عايز كده؟ حد نفسه في كده؟ حد النهارده بيعمل الى ان بنات المسلمين يفجروا ويفسقوا؟ بيعمل على ان شباب المسلمين يدمنوا مخدرات؟ في حد النهارده بيعمل على ان الشباب يبطلوا جواز زواج شرعي ويمشوا في الحرام؟ مين بيحب الشر ده؟ وليه؟ هي دي سنة الحياة، ان يكون هناك اشرار يؤذون ويضرون. ودول ال 11 نقطة اللي قلناهم اللقاء الماضي في دعوة للروقان، ان هؤلاء الاشرار الذين يؤذونك ويضرونك ويهينونك، مصيبتك انك مش فاهم صح. حل عقدة الاضطهاد، ما يبقاش عندك عقدة ان انا مضطهد، انا كل الناس ما بتحبنيش، هم الناس كلهم بيمكروا بيا، انا كل ما ساعد حد يعض ايدي اللي اتمدت له بالمساعدة. العقدة دي حلها ان تفهم جاتلك منين، ان بنت على اصلين فاسدين. الاصل الاول انك بتظن انك قائم بامر الله وان غيرك مش قايم بيه. اتنين، انك بتظن ان ربنا بينصر عليك اللي اسوأ منك ويخذلك انت يلي قايم بحق ربنا. فالعقدة دي سببها حاجتين: حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. وعلاجها في حاجتين: فهم حقيقة الدين وفهم حقيقة النعيم المطلوب. حقيقة الدين ان الله ينصر اهل دينه اذا قام به كما ينبغي، لكن الحاصل ان انت فيك حق وباطل وعدوك في حق وباطل. باطل مين اكتر؟ باطلك اكتر ولا باطله اكتر؟ كل واحد ينصر على قد الحق اللي فيه. ده حسن الظن بالله ان الله لا ينصر الباطل، وسمعنا الادلة والايات ان ربنا بينصر المؤمنين سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره. ثاني حاجة، فهم حقيقة النعيم. حقيقة النعيم ايه؟ حقيقة النصر، ان ربنا ينصرك. ان ربنا ينصرك يعني انك انت تبقى وزير وامير، انك تبقى عندك فلوس وعربيات. حقيقة النعيم ايه؟ انك انت تبقى ملك الملوك. حقيقة النعيم ايه؟ السعادة القلبية. اللهم اسعد قلوبنا يا رب، راحة البال، صلاح البال، هو ده النعيم المطلوب، ان ربنا يبقى راضي عنك. كده اتحلت عقدة الاضطهاد. فضلت لنا نقطة نريد ان نتعرض لها لنتمها، انه لا يسلم احد ابدا من البلاء في هذه الدنيا. حتى الانبياء والرسل لا يسلمون مطلقا. حتى الانبياء والرسل لا يمكن يسلموا من البلاء مطلقا. شوف، تعال نقف النهاردة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال، لان ده من الدعوة للروقان، السبيل لتحقيق الرضا. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخطر: من اراد ان يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في افعاله وان يدري من اين ينشأ الرضا فليفكر في احوال الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان قضية كف اثارة الشر او ترك اثارة الشر على الناس دي قضيتنا، ان الناس تبطل شر. قضية نتبناها ان الناس تبطل تؤذي الناس، عايزين كل واحد مننا يتبنى هذه القضية في ذات نفسه، ما تأذيش حد، ما تتكلمش على حد، ما تسئش الظن بحد، ما تتجسسش على حد، ما تغتابش حد، ما تكذبش على حد، ما تغشش حد. انا كان نفسي اتوسع في شوية نصايح مركزة لاصناف محددة منهم الاطباء، اقول لهم ارحموا المسلمين، ارحموا المرضى، ما تاكلوش بيهم عيش، خد على قدك، بلاش الذبح وبيع المسلمين لبتوع الاشعاعات والتحاليل والعمليات وال هي دي، ده نوع من انواع اثارة الشر على الناس. اثنين، كنت عايز انصح الناس اللي بيستوردوا اطعمة مسممة تؤذي الناس، او بيزرعوا ويسمدوا زراعتهم بسماد مسمم يسمم الناس، او بيصنع اطعمة تضر الناس، او بيصنع ملابس، او يستورد اجهزة، او يعمل حاجة، كل ده من انواع اثارة الشر على الناس. عايزين نقفل الباب ده ازاي؟ ان احنا انفسنا نبقى من جواها راضيين بربنا، راضيين به سبحانه وتعالى ربا، وراضيين برزقنا. انا نفسي زي اقول كده اعطي تفاصيل اكثر لانواع الشر المثارة على الناس. عايزك تبقى راجل طيب مش شرير، تبقى راجل محب لله ورسوله، مخلص لله ورسوله، مش اناني، محب لنفسك. ثم عايز دلوقتي اطبطب على كل مبتلى ابتلي من الاشرار، اوذي من الفجار، ضيع من كيد الكائدين وظلم الظالمين واذى المؤذين. نفسي اقول له دعوة للروقان، ولا يهمك ولا تزعل، ارضى، قول لي ضروني في مالي معلش، ضروني ببيتي معلش معلش، ما يجرش حاجة، دول اذوني في حياتي ومستقبلي ومستقبل ولادي معلش برضو، ده انا المرض اللي صابني ده منهم بسببهم، ما يجرش حاجة، اصطبر لله. طب اصبر ازاي؟ بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكر في احوال الرسول لما تكاملت معرفته بالخالق، رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه سبحانه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم لله تسليم مملوك لحكيم. هي دي، ان تسلم تسليم مملوك. انت مالك ولا مملوك؟ مملوك. مملوك لمين؟ لرب. ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم، لا يصنع شيئا عبثا. يبقى البلاء اللي نزل عليك ده من مالكك الذي يتصرف في ملكه، تصرف الملاك في املاكهم وهو حكيم لا يصنع شيئا عبثا. فالبلاء الذي اجري على يد بعض السفهاء فضرك لحكمة. ايه الحكمة؟ الله اعلم. انا عارفش ومش شرط نعرف. انا راضي بربنا من غير ما اعرف. فسلم تسليم مملوك لحكيم فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا او كذا او كذا، بل ثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي كمان، صلى الله عليه وسلم. تعالوا انا عايز احكي معاكم الليله دي موقف واحد من حياة النبي، موقف واحد لسيدنا النبي، حادثة واحدة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة دي انا برضو بحكيها متعمد اليومين دول بالذات، لان في ناس بتتكلم بالباطل وبجهل. تعالوا نطرح حادثة الافك، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الحادثة في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها في 10 آيات من سورة النور جل جلاله سبحانه وتعالى. حادثة الإفك ببساطة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. ففي مرة كان رايح غزوة بني المصطلق، هذه الحادثة وقعت في غزوة بني المصطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه فخرجت القرعة على السيدة عائشة رضي الله عنها، فاصطحب السيدة عائشة معه غزوة بني المصطلق. وكانت هذه الغزوة في السنة 5 من الهجرة. السيدة عائشة رضي الله عنها امي وام المؤمنين جميعا، امي وحبيبتي النبي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك، مطلقا من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال ابوها. اسأل الله ان يلعن من لعنوها وان يلعن من خاضوا في عرضها وان يلعن من اذوها ويؤذوها. سيدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين، امي رضي الله عنها، كانت من خيرة نساء العالمين. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الحديث متفق عليه. السيدة عائشة خرجت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان عمرها في الوقت ده تقولي كام؟ كام سنة؟ 13 سنة. 13 سنة يعني النهاردة بنت في اولى اعدادي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذه الغزوة، وانتهت الغزوة وهم راجعين عرسوا، يعني بيتوا بالليل قبل دخول المدينة، فذهبت لتقضي حاجتها فأبعدت بعيدا عن الجيش ورجعت. لما رجعت بتقول اتحسست صدري فاذا عقد لي فقدته. كانت لابسة عقد لقت العقد مش موجود في صدرها، فرجعت جري تبحث عن العقد، قعدت تدور على العقد ما لقتوش، رجعت لقت الجيش مشي. ليه؟ هما كانوا النساء بيقعدوا في هودج، هودج يعني زي ما تقول ايه، خيمة صغننة كده هما بيقعدوا جواها، ويجوا الرجال يشيلوا الهودج وهي قاعدة جواها يحطوه فوق الجمل والجمل يمشي، ساعة الجمل ما يقف يشيلوا الهودج من فوق الجمل وينزلوه. وهي كانت 13 سنة وجسمها ضعيف، ما فيش كده، ها؟ قليلة اللحم كما قالت في الحديث، قليلة اللحم. فشالوا الهودج فكروا انها فيه، هو خفيف، هي خفيفة، فكروا حطوه فوق الجمل ومشوا، فكروا انها قاعدة جوه الهودج وهي كانت بتدور على العقد بتاعها. رجعت ما لقتش الجيش، بنت 13 سنة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما لقتش الجيش، تعمل ايه؟ والدنيا ليل، راحت قاعدة مكانها، قالت وقت ما مش هيلاقوني هيرجعوا يدوروا علي. كان صفوان بن المعطل صحابي جليل عرس بعيد عن الجيش شوية، ورا يعني تأخر عن الجيش مسافة، فبيت وصبح الصبح اول ما شاء النهار بدأ يمشي، فلما مشي وعدى على المكان اللي فيه الجيش لقى سواد. تقول ايه؟ فلما قويت شأني اقبلت الى الرحل فلمست صدري فاذا عقد من جزع الظفار قد انقطع، فرجعت فالتمس عقدي فاحتبسني ابتغاؤه بدور عليه، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب وهم يحسبون اني فيه. وكانت النساء اذاك خفافا لم يهبلهن اللحم، لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، انما كانوا ياكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونني فيرجعون الي، فبينما انا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. هي قاعدة تستناهم، ضاعت في النوم. وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس وراء الجيش فادلج فاصبح عند منزلي، فرأى سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل ان يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه. اول ما شافها قال يقول انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، مصيبة. فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، هي كلمة انا لله وانا اليه راجعون. اناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهير. هي دي قصة الموضوع، ان السيدة عائشة راح تدور على العقد، اتأخرت، مشوا، فضلت قاعدة مكانها، جه صفوان بن المعطل لها قاعدة انا لله وانا اليه راجعون، ما قالش غيرها، ميل الدابة، دس على رجل الدابة حد ما ركبت، وساء الدابة ماشي قدامها وهي ماشية ورا. اصبح المنافقين يخوضون، شفتوا زوجة نبيكم بيت مع واحد بره. السيدة عائشة لما رجعت البيت ما تعرفش ايه الموضوع، مرضت، اصابتها حمى، والرسول صلى الله عليه وسلم كل شوية يدخل كيف تيكم، هي صاحبتنا عاملة ايه، اللي عندكم دي اخبارها ايه، كيف تيكم، تقول ولا اجد منه الحنو واللطف الذي كنت اجده، ولا لا ادري شغلني المرض. حتى خرجت مرة مع ام مصطح، فعثرت ام مصطح فقالت تعيس مصطح، قالت لها ازاي تقولي على مصطح كده وهو رجل شاهد بدر؟ فقالت لها ده خاض في الذين خاضوا. خاضوا في ايه؟ هل بيتكلموا عليكي؟ بيتكلموا علي انا؟ بيتكلموا ايه؟ ده بيقولوا كذا وكذا. قلت لها وابويا وامي عرفوا؟ لا. قلت لها والنبي ورسول الله وصلوا الكلام ده؟ قلت لها طب وبعدين؟ الرسول رجع وقعد شهر 30 يوم والناس بتتكلم، وناس عمالة تقول زنت، وناس تقول اعوذ بالله دي بنت اصول متربية في بيت وزوجة النبي، ما تعملش كده. والقرآن ينزل والرسول ينتظر أن يأتيه حل المشكلة. ومفيش 30 يوم والقرآن بينزل ومفيش أي ذكر لموضوع السيدة عائشة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وعاش أبو بكر وأهل بيته، وعاش صفوان بن المعطل وأهل بيته، وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في هذا الجو الخانق. تعالوا، عايز اي مبتلى في الدنيا النهاردة يتأمل هذا البلاء الذي ابتلي به النبي محمد. آلام هائلة حقيقة، والله ان الانسان لا يقف متململا امام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة النبي محمد، امام تلك الآلام العميقة والجروح الغائرة لعائشة زوجه المقربة، وهي صغيرة في سن 13 14 تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة تعالوا لنعيش هذه الفترة، نعيش معهم. عشان كده بقول انا نفسي اتكلم في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاني بحب ان انا اعيش معاهم، بعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. اقلق لما يقلق، واحزن لما يحزن، وافرح لما يفرح، واضحك لما يضحك. تعالوا تعالوا معايا نروح المدينة ونعيش الفترة دي، نعيش الشهر ده معاهم. تعالوا نبص على الشخصيات، نبص على السيدة عائشة، ونبص على سيدنا أبو بكر، ونبص على سيدنا علي بن أبي طالب، ونبص على سيدنا النبي. كانوا عايشين ازاي الشهر ده؟ شهر 30 يوم. تعالوا نشوف امي الاول، امي ام المؤمنين السيدة عائشة. ها هي دي عائشة الطيبة الطاهرة، ها هي دي عائشة في براءتها ووضاءة ضميرها ونظافة تصوراتها. ما تعرفش ان في اشرار 14 سنة، ما تعرفش ان في ناس وحشة، ما تعرفش ان في ناس بتفكر كده، في ناس قلوبها كده بتسيء الظن كده. ها هي ذي عائشة ترمى في اعز ما تعتز به، ترمى في شرفها، وهي ابنة صديق التي نشأت في العش الطاهر الرفيع وترمى في امانتها وهي زوج محمد، زوج محمد بن عبد الله الذي هو في الذروة من بني هاشم، وترمى في وفائها، وهي الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير. ثم ترمى في إيمانها، وهي التي مسلمة نشأت في حجر الإسلام من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة، وهي زوج رسول الله. ها هي ذي عائشة ترمى وهي بريئة غارة غافلة لا تحتاج لشيء ولا تتوقع شيئا، وتسمع التهمة وتذهل. ماذا تقول؟ كيف تنفي؟ كيف تثبت؟ فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو فرج الله. وتقول: ما كنت أظن أن الله سينزل في قرآنا، فأنا في نفسي أحقر من ذلك، ولكن كان غاية أملي أن يرى رسول الله رؤيا تبرئني عنده. آه، شوف الحب. تقول شو من الناس يتكلموا كلهم. المهم هو يعرف ان انا طهر. هو بس يعرف ان انا بريئة. ويحتجب الوحي. لا قرآن ولا رؤية. شهر وهي في مثل هذا العزاء. ويا لله ويا لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مصطح وهي مهدودة من المرض فتعاودها الحمى. يا لله وهي تقول لأمها في أسى يا أمه سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فتجيب أمها نعم فتقول وقد علم بي فتجيب أمها نعم تقول ورسول الله فتجيبها أمها نعم فتعاودها الحمى ورسول الله نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه يجلس أمامها يقول لها أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يا لله حين تعلم انه شك فيها لا يستيقن من طهارتها ولا يقضي في تهمتها وينتظر امر ربه وربه لم يخبره بعد لم يكشف له عن براءتها التي هي تعلمها على يقين منها لكن لا تملك إثباتها. يا لله وهي تشعر أنها تمسي وتصبح متهمة في ذلك القلب الكبير. اكبر مصيبة هي تعتقدها وتعتبرها انها متهمة في القلب الذي احبها واحلها في سويدة. كيف عاشت عائشة الشهر وهي تشعر انها متهمة بالخيانة. اما ابو بكر، ابو بكر في وقاره وحساسيته وطيب نفسه يلزعه الالم، وهو يرمى في عرضه في ابنته، في زوج صاحبه الذي يحبه ويطمئن اليه. ابو بكر كانت مصيبته كبيرة ان يرمى ليس فقط في عرض ابنته شرفه، وانما يرمى في زوج نبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل، لا يطلب دليلا من خارجه. يا لله يا لله. والألم يفيض على لسان أبي بكر الصديق وهو الصابر المحتسب القوي على الألم. يا له وهو يقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ كلمة تحمل من المرارة ما تحمل. لما قال رسول الله كلمته: إن كنت ألممت بذنب فتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، قالت عائشة: يا أبتي أجب عني رسول الله، قل حاجة، رد عليه. فقال أبو بكر في مرارة هامدة: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. أقول له إيه؟ والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. أما أمها، أم رومان زوج الصديق، تحاول التماسك أمام ابنتها، ابنتها المفجوعة في كل شيء. مريضة تبكي حتى تظن ان البكاء فالق كبدها، مفجوعة في الناس: ليه الناس كده؟ في ناس وحشة كده، في ناس بتكره كده، في ناس بتضر كده، في ناس بتأذي كده مفجوعة ان اتهمت في قلب حبيبها فلم يبرئها، فتقول لها امها: يا بني هوني على نفسك، فوالله قلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اكثرنا عليها. معلش يا بنتي، اصل انت حلوة وطيبة وزوجك بيحبك وليك ضرائر، فمعلش معلش معلش معلش معلش معلش استحملي. ولكن هذا التماسك يتزايل حين تقول لها عائشة: أجيبي عني رسول الله. لما الرسول قال لها: إن كنت ألممت بذنب فتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت له: يا أبتي أجب عني رسول الله. فأبوها قال: والله ما أدري ماذا أقول للرسول. فالتفتت لأمها: يا أمة أجيبي عني رسول الله، بيقول لي توبي، أتوب من إيه؟ قوليله. فقالت أم رومان: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. زي ما قال زوجها: أما صفوان بن المعطل الرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد، صفوان يا لله، يا له، وهو يرمى بخيانة نبي في زوجه، يرمى في أمانته في شرفه في حميته في دينه في حبه لنبيه في تقواه في كل ما يعتز به صحابي، يرمى في حبه للنبي، يخون في امرأته، وهو من كل ذلك بريء، وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه بريء من مجرد تصوره. لذلك ساعة ما بلغوا الخبر: سبحان الله، والله ما كشفت كتف أنثى قط في جاهلية. حين يعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك فيضربه بالسيف على رأسه ضرب كاد يقتله، رفعه السيف على مسلم منهي عنه، لكن تشعر ان الالم تجاوز الطاقة، فلم يملك زمام نفسه الجريح. انا شفتوا الجو عامل ازاي؟ شفتوا تحت البلاء الشديد ازاي؟ تعالوا بقى لحبيب النبي رسول الله. ها هو رسول الله، وهو رسول الله، وهو في الذروة من بني هاشم. ها هو رسول الله يرمى في بيته وفي من؟ في حبيبتي عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة والصاحبة والممرضة والصديقة. ها هو ذا رسول الله يرمى في طهارة فراشه وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة. ها هو ذا رسول الله يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على الحرمات في أمته. ها هو ذا يرمى في حياصة ربه له وحفظه عليه ودفعه عنه وهو المعصوم. وهو المعصوم من كل سوء. ها وذا يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة. يرمى في فراشه، في عرضه، في قلبه، في حبه، في رسالته. يرمى في كل ما يعتز به عربي وكل ما يعتز به نبي. هذا يرمى في هذا كله ويتحدث الناس به شهرا كاملا ولا يملك ان يضع لهذا كله حدا. والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهرا كاملا لا يبين فيه بيانا للناس. شهر 30 يوم معاناة. ورسول الله محمد رسول الله حبيبي الثلاثين يوم يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم. أعاني من الحار. يعاني من الشك. يعاني فجيعة القلب. ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة. الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق. الشك يعمل في قلبه رغم وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله. كل القرائن والشواهد بتقول ما عملتش، لا يمكن تحمل، لكنه لا يطمئن نهائيا إلى هذه القرائن. والفرية تفوح وتملأ المدينة. شوف ربك سبحانه وتعالى في القرآن يقول سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، الناس ما كانوش بيسمعوا بودانهم، كأنه بينط من لسان للسان للسان للسان للسان على الأس، ده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول. اتزغللت المدينة كلها. قلب رسول الله، قلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك، ولا يملك أن يطرد الشك. بشر، لأنه في النهاية بشر، ينفعل في هذا انفعالات البشر. زوج لا يطيق أن يمثل راسه، رجل وتتضخم بسرة الشك في قلبه. إذا نزلت بسرة الشك في القلب تظل تتضخم ويصعب اقتلاعها دون دليل حازم. فداك نفسي يا رسول الله. تحس انه مش قادر يشيل العبء لوحده، فيبدأ يتكلم يقول لمين، فيبعث الى اسامة بن زيد يحبه القريب الى قلبه، ويبعث الى علي بن ابي طالب ابن عمه وسنده ويستشيرهما في خاصة امره. اسامة حبيب النبي، وعلي النبي مربي ومربي اسامة من صغيرين، يجيبهم ويسألهم. شوف قدي كان النبي بيتعزب يسألهم ايه رأيكم. سيدنا علي رضي الله عنه ابن عم النبي شديد الحساسية بالموقف، وبعدين شايف النبي بيتعذب بالألم والقلق، فما يملكش غير انه يقول للنبي ان الله لم يضيق عليك والنساء غيرها كثير. ثم اسأل الجارية تصدقك. البنت اللي بتخدمها اسألها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتعذب، أسامة بن زيد عارف حب النبي لعائشة وعارف التعب اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له مفترين أفاكين، وأيقن يا رسول الله من طهارة أم المؤمنين. ولكن رسول الله فداك نفسي يا رسول الله. في لهفة الإنسان وفي قلق الإنسان يستمد من حديث أسامة وتبرئة الجارية. لما سأل الجارية قال لها هل رأيت شيئا تنكرينه، الجارية قالت له ايه؟ قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ده دي طاهرة ما تعرفش اي حاجة في الدنيا، اوعى تصدق، دي بتعجن العجين وتنام الفراخ تيجي تدخل تاكله، مش دي اللي تعمل كده، ما تعرفش تعملها، ما تخطرش ببالها، الموضوع دي مش في دماغها من اصله. والرسول لما يسمع شهادة أسامة وشهادة الجارية يخرج المسجد ويخطب ويقول لهم، يقول للصحابة مين يجيب لي حقي من ناس خاضوا في عرضي. فيستعذر ممن نالوا عرضه ورموا أهله ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء، فيقع بين الأوس والخزرج. اللي كان تولى كبر المسألة ونشرها وهو اللي بدأها وكبرها ونفخ فيها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فالرسول طلع في المسجد وقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي. فقام الصحابة قالوا يا رسول الله دلنا من هو نقتله. وقام الخزرج قالوا ما تقدرش تقتله، وتقال لا اقتله واقتلك وانت بتدافع عن المنافقين. التنور وهم في المسجد والرسول يسكتهم اسكت اسكت اهدى اسكت يدلك على الجو الذي كان يظلل المدينة في هذه الفترة العجيبة. خدشت قداسة القيادة، نحس هذا في نفس رسول الله. والنور الذي اعتاد ان يسعفه لا ينير له الطريق، فيذهب الى عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ويطلب منها البيان الشافي المريح. ان كنت الممت الذنب فاستغفر الله وتوبي. وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وتلتفت عائشة إلى أبيها: يا أبتي أجب عني رسول الله. يقول لها: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. يا أمي أجيبي عني رسول الله. فتقول: والله يا بني ما أدري ماذا أقول لرسول الله. شو بنت 14 سنة بتتهم حبيبتي النبي بتحبه بتحبه بتحبه، انت بتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ قلت له: والله ما اجد ما اقول الا كما قال ابو يوسف، قالت: وذهب عني اسم يعقوب، نسيت اسم سيدنا يعقوب، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. الله، شوف اليقين، شوف التربية، شوف الطهارة، شوف العظمة. عندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو، الرسول يتعذب وعائشة تتعذب وأبو بكر يتعذب، أم رومان تتعذب، وصفوان بن المعطل يتعذب، أسامة بن زيد يتعذب، والجارية تتعذب، المسلمون، المدينة كلها. هنا وبعد 30 يوم من هذا العذاب يتعطف عليه ربه وينزل القرآن 10 آيات في براءة الصديقة الطاهرة، في براءة بيت النبوة الرفيع. يكشف الله المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك، ويرسم الطريق للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنا نفسي أقرأ الآيات كلها من أولها لأخرها علشان نتعلم ازاي نفكر. الآية دي علاج شافي حاسم. لما تسمع ان حد عمل كذا، ربنا بيقول لك: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بمعنى زي ما قال ابو ايوب الانصاري وزوجته لما دخل عليها قال لها: انت سمعت الناس بيقولوا ايه؟ قالت له: اسمع. قال لها: ورأيك ايه؟ قالت له: لو انت مكان صفوان ابن المعطل تعملها؟ قال لها: لا والله. قالت له: ولو انا مكان عائشة والله ما اعملها. وصفوان افضل منك وعائشة افضل مني. هي دي، هو ده التفكير. لما تيجي حد تسمع اتهام لحد انه فلان بيعمل كذا، انت تعملها؟ لا ما اعملهاش. طب ليه تفكر فيه ان هو يعملها؟ ليه بتفكر ان انت اتقى من غيرك؟ ان انت اشد ايمانا من غيرك؟ ان انت افضل من غيرك؟ ان انت اطهر من غيرك؟ ان انت اكثر حماسة للدين من غيرك؟ ليه بتفضل غيرك على ليه بتفضل نفسك على غيرك؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ايه؟ وانا والله اعلم حينئذ اني بريئة وان الله تعالى مبرئي ببراءتي. انا متأكدة ان ربنا يبرأني لان انا عارفة ان انا بريئة، ولكني والله ما كنت اظن ان ينزل الله تعالى في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بكلام يتلى، ولكن اقصى ما كنت ارجوه ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رأيا يبرئني الله تعالى بها عنده. سبحان الملك، الاتهام في الشرف اتهام صعب جدا، خطير جدا، مؤلم جدا. سيدنا موسى لما اتهم في شرفه برأه الله بحجر شهد له. لما سيدنا يوسف اتهم في شرفه برأه الله بشاهد من اهلها. لما السيدة مريم عليها السلام اتهمت في شرفها برأها الله بعيسى عليه السلام. لما جريج العابد اتهم في شرفه برأه الله بطفل. اما امي فبرأها الله بنفسه. ام المؤمنين السيدة عائشة برأها الله بنفسه من فوق سبع سماوات في كلام يتلى ويتعبد به الى يوم القيامة. انا عايز دلوقتي اتساءل لكل المبتلين من المؤمنين، في حد في الدنيا ابتلي بلاء زي ده؟ في حد اتعذب عذاب زي كده؟ ما تقولش انا، لا لا لا لا لا، اصل ده النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد ادم، ده النبي معصوم لا يخطئ، الله يحوطه بعنايته وكلاءته ورعايته، والله يعصمك من الناس. لما يبتلى البلاء ده ويثبت ويصبر حتى ينزل القرآن، ويتلى وتنزل البراءة من السماء. النهارده المجرمين اللي بيتكلموا، لما القرآن موجود اهو وكلام ربنا اهو، الملاعين اللي بيخوضوا في الموضوع، ما كلام ربنا واضح زي الشمس اهو. والقصة في الأحاديث الصحيحة بالبساطة اللي أنا حكيتها لك. نقول لهم إيه؟ لسه لحد دلوقتي بتؤذى السيدة عائشة ويؤذى النبي في السيدة عائشة، يبقى أنت تعرف إن هي دي الدنيا كده. هتروق بقى. أنا بحبكم في الله. عايزك تبدأ تسيبك من الناس. الشيطان مسلط عليك كتير وقليل، صغير وكبير. انسى كل ده وخلي علاقتك مع ربك، وابدأ بقى اعمل الواجب عشان احنا على وشك دخول رجب. عايزين نبدأ من النهاردة جزئين قرآن، مش هتنازل، جزئين قرآن، جزء بالنهار يتقري، وجزء الثاني بعد صلاة العشاء 11 ركعة وانت بتصلي من المصحف الركعة بربع، ال 11 ركعة بجزء، الثمان ركعات بجزء، الثمان تربع. كل ليلة الواجب ده هتابع عليه وهسأل عليه. اثنين، الصلوات الخمس في المسجد 5 من 5 للرجال، للنساء ساعة مؤذن ما يقول لا إله إلا الله تكون قاعدة على السجادة بتقوم تصلي في أول وقتها. 3، تصميم الصيام الاثنين والخميس، ما نفوتهمش مهما تكون الظروف، لأي ظروف، لو فات الاثنين صوم الثلاث بداله، فات الخميس صوم بداله، اتصرف، يومين في الاسبوع صيام. لازم الذكر، استغفار، وصلاة على النبي، والتهليل لا اله الا الله، والبقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل واحدة من دول 100 مرة كل يوم. بلاش نحدد 100 مرة، شوية كتار كل يوم. لازم المواظبة على اذكار الصباح والمساء، لازم، ده الواجب وهسألك عليه، وهتخلف عهدك معايا. وعد وعد وعد، وانتي وعد، قولي وعد، قولي وعد، اتفقنا؟ ده اخر كلام. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.